يا رسول الله يا هادي، ده حبك يا حبيب الله مرادي. حبيبي يا رسول الله يا هادي، ده حبك يا حبيب الله مرادي. صلاتي عليك يا مرسل للبرايا، وتسليمي عليك صبح ومسايا. ده هديك يا نبينا نور حياتي، يا نور الحق يا بدر الهداية. انت هدينا مديحك يا نبي من قلبي صافي، وعامر بالإيمان وإيمانه وافي. ده حبك يا نبي غايتي ومنايا، وذكرك يا نبي للقلب شافي. انت هدينا الفوانيس والقلوح حوي. يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس والقلوح حوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونموت عن الناس والقلوح حوي. رمضانه هل علينا شرف وحوينا الضر، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار. رمضانه هل علينا شرف وحوينا الضر، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار. غنوا يا ولاد حتتنا، خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد في بيتنا وخلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت على الناس ونقول وحاويت. انتم لو فرحتونا هتكونوا من الفايزين. ادونا ما تدونا بالدين والقمر الدين. وانتم لو فرحتونا هتكونوا من الفايزين. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت على الناس ونقول وحاويت. كنافة وقطايف منين ده لمين ويفرح ولاده يا بخت الصايمين. كنافة وقطايف كنافة وقطايف منين ده لمين كنافة وقطايف منين ده لمين ويفرح ولاده يا بخت الصايمين. كنافة وقطايف خدوا الكنافة وانبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس. خدوا الكنافة وانبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس. باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر. هي والقطايف منين ده لمين كنافة وقطايف. صباح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي. صباح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي. بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل. تنبع لوام لو جم وشافوك يا حليبك منك طازة وعال. بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل. تنبع لوام لو جم شافوك يا حليبك منك فاز وعال ما تنادوا عليا حليب وزباني ده صنع ايديا حليب وزباني ما تنادوا عليا حليب وزباني ده صنع ايديا حليب وزباني حليب وقشطة كريم يا هادي لا تسألن من العباد حاجة والله في عون القلوب الصابرة لا تسألن من العباد حاجة والله في عون القلوب الصابرة صلوا على الباري